لا تسأل تقول حماتي زوجها مخاصمها من 23 سنة يا صبر أيوب. آه والله مسألة عجيبة، 23 سنة زوجين ولا يكلمها ولا تعامل بينهما، ماذا جرى للبيوت؟ على كل حال أسأل الله الهداية للجميع. أمور محزنة، نحن نرى والله في لجان الفتوى عندنا نرى أعجب من هذا كثير. الشاهد هو يريد الآن أن يصالحها، لا بأس ولا حرج، لكن 23 سنة هجر، 23 سنة لم يقربها، 23 سنة خصومة، يجب أن يعقد عليها من جديد. هذا ما يطمئن القلب إليه، إن دخلنا في الإلاء وما إلى ذلك. وبالتالي إذا أراد صلحا يعقد عليها بوليها الشرعي، هذا ما يطمئن القلب إليه.